أو طالب علم ابن سبيل انقطع به السبيل. يعني سافر طالب العلم اللي بيسافر طالب العلم والنفقة خلصت، كان هو رايح لطلب العلم وفي السكة الفلوس ضاعت خلصت ما كفتش، راح بلد غالية فالفلوس اتصرفت وخلاص بقى البلد كلها بقت غالية، مفيش مش مصر وحدها يعني. يبقى هنا في الحقيقة ياخذ من الزكاة. ربنا يعافي المسلمين في كل حتة. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.